أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم الإجمالي قد يتعلق بتكليف فعلي في أطراف هذا العلم كلها فعلي ولا تأخر في شيء من ذلك. فالعلم الإجمالي ينجز والأصول في أطراف العلم ستساقة بالتعارض. فقد يفرض أن بعض الأطراف متأخر، فالعلم الإجمالي متعلق بتكليف تدريجي وليس جميع الأطراف فعليات. فهل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون؟ قلنا إن المراد بالتدريج ليس هو أن المكلف باختياره يرتكب الفعل، يعني يرتكب بعض الأطراف فعلا ويؤخر بعضان، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد صوبين يمكنه أن يلبسهما معا، ولكن لا يلبسهما بل يلبس أحدهما ويلبس الآخر بعد ذلك، ليس المراد هو ذلك. فإن التدريجية في مثل هذا إنما نشأت من اختيار المكلف، وإلا فالتكليف فعلي وليس بتدريجي على تقدير نجاسة أي من الثوبين كان. التكليف بعدم جواز لبسه في الصلاة تكليف فعلي، وكذلك ليس المراد من التدريجية عدم إمكان الجمع بينهما كما في الزدين اللذين لهما ثالثون، يعني يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. فإذا علم إجمالا بحرمة أحد الزدين يمكنه ارتكاب كل منهما شاء، ولكن الجمع بينهما لا يمكن، فالارتكاب يكون تدريجيا لا محالة. ففي مثل ذلك أيضا ينجز العلم الإجمالي بلا سلامين. فإن التدريجية في المقام ليس من ناحية التكليف، بل التكليف كل منهما فعلي. لو كان هذا حراما تكليفه فعلي، كان الآخر حراما تكليفه فعلي، ولكن الجمع بينهما لا يمكن. الإرتكاب خارجا إنما يكون بالتدريج، لابد أن يرتكب أحدهما ثم يرتكب الآخر لاستهالة الجمع بين الزدين. ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، القصر أو التمام، الجمعة أو الظهر ونحو ذلك. أيضا الأمر كذلك، لو كانت صلاة الظهر واجبة التكليف فعلي، لو كانت صلاة الجمعة واجبة التكليف فعلي. التدريجية باعتبار أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فيأتي بالصلاتين معا، بل لا بد من أن يأتي بهذهما ثم يأتي بالآخر. فالتدريجية من ناحية فعل المكلف وعدم تمكنه من الجمع، وإلا فالتكليف فعلي. هذا أيضا خارج من محل الكلام. فمحل الكلام ما إذا كانت الأطراف تدريجية في نفسها لا من ناحية عدم قدرة المكلف ما إمكان الإتيان بكل منهما، أو من جهة اختيار المكلف، كما إذا علم بتكليف ولا يدري أن متعلق هذا التكليف والإتيان بالعمل في هذا اليوم أو بعد أسبوع مثلا، بعد يوم مثلا. فالحكم على تقدير تعلقه بالثاني فهو في نفسه متأخر، ولا يمكن المكلف أن يأتي به فعلا. هذا هو محل الإشكال في المقام، أن العلم الإجمالي في مثل ذلك هل يكون منجزا أو لا. فإذا فرضنا أنه يعلم إجمالا بتعلق النذر بصوم يوم معين مثلا كيوم الخميس مثلا، ولكن لا يدري أنه الخميس من هذا الشهر أو الخميس من الشهر الآتي، من هذا الأسبوع أو الأسبوع الآتي، فعلى تقدير أن يكون متعلقا بالخميس من هذا الأسبوع فيجب عليه الصوم، وعلى تقدير تعلقه بالخميس فيما بعد في الأسبوع الثاني فظرف الواجب أو ظرف الوجوب هو متأثر لا محالة، ولا يمكن المكلف امتثال ذلك التكليف فعلا فأطراف العلم الإجمالي متدرجة في نفسها على أحد التقديرين فعلي وعلى التقدير الآخر ليس بفعلي. ومن هذا القبيل أيضا ما إذا علمت المرأة بأنها تحيض في الشهر ثلاثة أيام ولكنها مرددة في مجموع الشهر، فلا يدري أن الثلاثة الأولى من أول الشهر هل هي أيام الحيض أو الثلاثة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى أن ينتهي إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر، فهي عالمة للحيض في مجموع هذا الشهر ولكن الأطراف تدريجية، فلا علم لها بتكليف فعلي وإنما يعلم بتكليف مردد بين أن يكون فعليا وأن يكون غير فعليات فيما بعد. في مثل ذلك وقع الكلام في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه، ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى عدم التنجيز، وذلك فإن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي وأن يكون المعلوم بالإجمال حكما بعثيا أو زجريا فعليا متعلقا موجها إلى المكلف، وليس في المقام علم بتكليف فعلي، إذ من المحتمل أن يكون التكليف متأخرا فالبعد ليس بفعلي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فعلا، وكذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل في الظرف المتأخر. في كل منهما لا يعلم بتكليف فعلي، والعبرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي. وفصل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بين المسألين، ففي مسألة النذر التزم بتنجيز العلم الإجمالي، وفي مسألة الحيض التزم بعدم التنجيز، والفرق بينهما بين المثالين أن فرزن وإن لم نقل بجواز تعلق التكليف بالأمر المتأخر، يعني لم نقل بالواجب التعليقي، وقلنا بأن النذر إذا تعلق بأمر المتأخرين لا يكون التكليف فعليا لاستهالة الواجب التعليقي فرزان إذا بغينا على ذلك، ولكن لا إشكال في أن الملاك يتم بالنذر، وإن كان لا يمكن التكليف باعتبار أن التكليف أمر متأخر محال، ولكن الملاك تام فالقصور من ناحية القدرة، وأن المكلف غير قادر، وإلا فلو أمكن الخطاب والتكليف لكلف المولى بذلك العمل المتأخر من جهة تمامية النذر ووجوب الوفاء بالنذر، بالنذر يتم الميلاد، ولكن بما أن التكليف لا يمكن أن يتعلق بأمر متأخر طبعا يكون التكليف مشروطا بمجيء ذلك الزمان، فالاشتراط من ناحية العدد لا من ناحية الملاك، وإلا فملاك التكليف تام بالنذر، ففي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف، لأنه مستلزم لتفريط الملاك الملزم، وتفريط الملاك الملزم غير جائز كمخالفة الخطاب الفعلي. لا فرق في حكم العقد بين تفريط الملاك وبين معصية التكليف، كلاهما على حد التماع. ولذلك التزم قدس الله نفسه في مسألة الناس إذا علم بتعلق النذر بصوم يوم مردد بين يوم الخميس من هذا الأسبوع مثلا أو من الشهر الآتي، التزم في ذلك بوجوب الاحتياط، وأن العلم الإجمالي منجز ولا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي من أصالة البراءة ونحو ذلك. وأما في مسألة الحيض، لا ينبغي الشك في أن الحيض من شرائط التكليف، ولا يكون الملاك تاما قبل حصول الشر كما هو الحال في أكثر الواجبات أو المحرمات المشروطة، إنما يتم الملاك بعد تمامية الشر، كان التكليف وجوبيا أو تحريميا. فإذا فرضنا أن المرأة لم تحض بعد، ليس هنا ملاك في التكاليف المتوجهة إليه، ملاك هذه التكاليف إنما يتم بالحيض خارجا. فإذا علمت أنها حائض إما فعلا أو في هذا الشهر في العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فليس له علم بالملاك فعلا. فإذا لم يكن كذلك فلا مانع من الرجوع إلى الأصل يستصحب عدم الحيض، وأن دم الحيض بعد لم يخرج فهي ليست بحائض، هكذا يستصحب إلى أن تبقى من الشهر ثلاثة أيام. فإذا دخلت في هذه الثلاثة، يعني مضى دقيقة واحدة من الثلاثة أيام من آخر الشهر، حينئذ تعلم بأنها حاضت قبل ذلك يقينا، ولكن لا يدري أن حيزها كان في هذا الآن، فهو باقي ثلاثة أيام، أو أنها كانت في العشرة الأولى مثلا فقد تم بندها، وهكذا في العشرة الثانية أو الثالثة، فيشك في بقاء الحيض وعدم بقاء الحيض. إذا شكت في بقاء الحيض وعدم بقاء الحيض فهي مسبوقة بحالتين متضادتين، الحيض والطهر. قطعا في مجموع هذا الشهر ابتليت بالحيض كما أنها كانت طاهرة أيضا، إذ لا يحتمل أن تكون في مجموع الشهر حائضا أو في مجموع الشهر طاهرة، فهي مسبوقة بحالتين متضادتين جزما. وفي مثل ذلك إما أن الاستصحاب لا يجري في نفسه لعدم اتصال زمان اليقين بالشك ألا ما اعتبره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو من جهة تعارض الاستصحابين ألا ما ظهر إليه الشيخ قدس الروح. فكيف ما كان فاستصحاب الحيض غير جارٍ، لأنه معارض باستصحاب الطهر، فيسقط الاستصحابان، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن التكاليف الناشئة من قبل الحيض. نشك في هذه التكاليف مثل حرمة الدخول في المساجد ونحو ذلك، الأصل البراءة عن هذه التكاليف. ففصل قدس الله نفسه فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي تدريجية بينما كان الملاك تاما ففي مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي مثل مسألة النذر، وما إذا لم يكن الملاك تاما بل الأمر يدور بين تكليف تم ملاكه وتكليف لم يتم ملاكه، فليس لنا علم لا بالتكليف الفعلي ولا بالملاك التام، ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيجري الأصول في أطراف هذا العلم. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره بنى على تنجيز العلم الإجمالي في كلا القسمين بلا فرق بينما إذا كان الملاك تاما وما إذا لم يكن، وما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. والوجه في ذلك أن في مسألة النذر إذا فرضنا أنه يعلم بتعلق النذر بفعل بل فعلي أو بأمر متأخر، إذا قلنا بالواجب التعليقي كما هو السهيل فهو عالم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان النذر متعلقه أمرا فعليا وأن يكون متعلقه أمرا استقباليا. بتمامية النذر يجب الوفاء بالنذر ويجب صوم ذلك اليوم، فالوجوب فعلي، وإنما الدبران في الواجب أنه فعلي أو متأخر في مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي لا محالة، إذ لا تدريجية في المعلوم بالإجمال، وإنما التدريجية في متعلق العلم الإجمالي. فالتكليف الفعلي فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى كلا التكليفين لأنه مستلزم للمخالفة القطعية على ما ذكرنا، وجريان الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا خارج عن محل البحث. وأما إذا لم نقل بالوجوب التعليقي حينئذ ليس لنا علم بالتكليف الفعلي، ولكن لنا علم بالملاك الفعلي التام على ما ذكرناه في بيان كلام الشيخ قدس الله نفسه. لا يفرق العقل في القبح بين مخالفة التكليف وبين تفريط الملاك كلاهما على حد سواء، فلا يجوز الرجوع إلى الأصل المستلزم لتفريط الملاك التام من فعلي الناشي من قبل النذر، ولو فرضنا أن التكليف ليس بفعلي فإن ملاك التكليف فعلي وإن لم يكن هو بنفسه فعليا. عدم الفعلية من ناحية عجز المكلف، حيث إنه لا يمكن التكليف أمر متأخر. لو بنينا على أن الواجب التعليقي مستحيل ولا يمكن تعلق التكليف أمر متأخر على هذا المبنى، وإن كان المكلف لا يعلم بتكليف فعليين إلا أنه يعلم بتمامية الملاك وأمره دائر هذا الملاك التام، بين أن يكون في فعل مبتلا به فعلا أو أنه يأتي بعد ذلك. على كل حال لا يجوز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين لأنه مفرط للملاك الملزم التام وهذا غير جائز. وأما إذا فرضنا أن الملاك غير تام كما في مثل الحيض، وأكثر شرائط التكليف أكثرها إلا ما شذ من ذات كلها دخيلة في الملاك ولا يكون الملاك تاما قبل حصول الشرط خارجا في مثل ذلك، وإن كان لا علم لنا بتكليف فعلي كما لا علم لنا بملاك تام فعلي إلا أننا نعلم بملاك فعلي أو بملاك فعلي في ظرفه، وإن لم يكن فعليا الآن ولكنه في ظرفه فعلي وتام. كما لا يجوز تفويت الملاك الفعلي كذلك لا يجوز تكليف الملاك الذي يتم في ظرفه. ومن هنا قد بينا في مقدمة الواجب أنه لا يجوز أن يعجز المكلف نفسه من توجه خطاب إليه وملاكه تام في ظرفه، وإن لم يكن الملاك فعلا تاما لكن في ظرفه تام، ليس له أن يعجز نفسه. وسمينا هذا بالمقدمات المفوتة، وقلنا إن العقل يحكم بقبح التفويت، وأن تفويت الملاك وتعجيز المولى عن التكليف هذا قبيح في حكم العقل، لأن المكلف يعمل عملا لا يتمكن المولى من تكليفه، وإلا فالملاك تام يعني في ظرفه. الملاك في ظرفه إذا كان تاما لا يجوز المكلف أن يفوت ذلك الملاك وأن يعجز المولى عن الخطاب به وعن التكليف بذلك الفعل القائم به الملاك، هذا قبيح بحكم العقل. إذا كان هذا قبيحا من المكلف كان قبيحا من المولى أيضا، كيف يجوز للمولى تفويت الملاك الملزم الدائر أمره بين أن يكون قائما بفعل فعلي أو بفعل متأخر؟ إذا فرضنا أن الملاك في ظرفه تام سواء كان ظرفه الآن أو كان ظرفه فيما بعد، كيف يمكن المولى أن يرخص في تفويت هذا الملاك وفي جواز الارتكاب بالنسبة إلى كل من الفعلين مع العلم بأن في هذا الفعل ملاكا ملزما يكون ترخيص الشارع مفوتا لذلك الملاك؟ فالصحيح ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي في جميع هذه الموارد بلا فرق بين أن يكون الملاك تاما من الآن كما في مسألة النذر أو كان الملاك غير تام فعلا ولكنه تام في ظرفه، في جميع هذه الموارد لا يجوز الرجوع إلى الأصل في تمام الأطراف، لأنه مثبت للملاك وترجيح بعض الأطراف على بعض بلا مرجح فيهتم بتساقط الأصول. فالصحيح أن العلم الإجمالي منجز على الإطلاق بلا فرق بين أن تكون أطرافه فعلية وأن تكون أطرافه تدريجية.